يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم العلم بالحد أم أنه يكفي العلم بالتحريم وإن لم يعلم بالحد؟ ما هو الكلام على العلم بالحد، الكلام على العلم بالتحريم، أي إذا كان يعلم أن هذا محرم يقام عليه الحد. نعم.